قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل هابيل. قصة الأرض. هابيل ارجع يا هابيل، احذر احذر. قابيل هابيل، ما هذا الذي تصوبه له؟ وجهك مخيف يا قابيل، ماذا حدث؟ هل انت غاضب من شيء؟ لا، ولكنني ظننت ان احدا يحاول اقتحام ارضي فخرجت ومعي هذا الغصن المدبب. احد يحاول اقتحام مكانك من الارض؟ كيف؟ هل تظن أنني أقتحم عليك مكانك يا قابيل؟ أم تعني قرينة مستقبلك لبودة؟ ظننتك وحشا، ولكننا في النهار. هابيل، ظننت أغنامك تقتحم أرضي، وتصورت أنها ستأكل ثماري المخزونة، وعلى الأقل تبعثرها. لا يا قابيل، أغنامي وديعة طيبة، ثم إنها لو أكلت ثمارك فستعطيك لبنا سائغا للشاربين، تعطيك خيرا فيه أطيب ما أكلته من ثمار. هابيل، أنت تذكرني. أنا أسألك. وقد أجبتك، ولكنني لم أفهم بعد، لماذا خرجت علي وأنا أدق بابك ووجهك غضب وكلامك فحيح وفي يديك سلاح؟ وأنا قلت لك ظننتك وحشا يطرق بابي. الوحش لا يطرق الأبواب يا قابيل. إذن ظننت أحداً جاء يقتحم علي مكاني. أنت تتصور إذن أنك تسلب حق الآخرين. من هم هؤلاء الآخرون؟ عدنا إلى مطلع القصة. يا لي منك ويا لك مني يا قابيل. تريد عراكاً؟ تريد تصارعني؟ بل أحاورك. نعم نعم، حاوره يا هابيل. اسأل قابيل، لماذا طردتني أنا لبودة ولم تطرد إقليمة؟ أنت هنا يا لبودة؟ لماذا عصيت أمري؟ لماذا عصيت أمري وعدت إلي؟ ألم أقل لك إلى غير رجعة يا لبودة؟ تكلمي. هابيل هابيل، حاضره يا هابيل، أريد أن أسمع، أريد أن أسمع. أنا أمنعك أن تسمعي يا لبودة. الآن أستطيع أن أتدخل. تتدخل؟ نعم، لحماية لبودة، أقصد لحماية حق لبودة. وأي حق لها عندي؟ لها قرينة مستقبلك، ثم إنها أختي توأمي. ومن أدراك أنها ستكون قرينة مستقبلي؟ أي قوة تستطيع؟ العرف. العرف؟ ماذا تعني بهذا العرف؟ ما تعارفنا عليه يا قابيل، ما اتفقنا على قبول أحكامه بيننا. ما هو ذاك الذي اتفقنا على قبوله بيننا؟ هل هذا الذي تسميه العرف؟ أجل، هو ذاك. ولكنني لم أرى هذا الكائن من قبل. العرف يا قابيل ليس كائنا يمشي أو يقفز، ينام أو يصحو، يأكل ويشرب. المهم أنني لم أراه ولم أسمع إليه من قبل. قد لا تكون رأيته، ولكنك فيما أعتقد استمعت إليه. ولما أسمع إليه؟ لما؟ فمن يكون هذا العرف؟ من حقي أن أعرف من يكون. صحيح، هذا حقك. كيف يفهم مثل قابيل هذه القضية؟ هل أقول له إن العرف له قوة القانون؟ ولكنه سيقول لي، وما هو القانون؟ هل أقول له إن العرف اتفاق جماعة من الناس على نظام؟ على تنظيم للعلاقة بيننا نحن الأفراد في جماعة؟ هل ماذا تقول يا هابيل؟ ماذا تقول؟ أريد أن أعرف. نعم نعم، هذا حقك، ولكن هل تسمح لنا باجتياز أرضك؟ إلى أين؟ إلى حيث نجلس ونواصل الحوار يا قبيل عن العرف. نعم نعم، ولكي نرى إقليما أيضا. إقليما؟ لقد كنت أنسى إقليما الحبيبة. إقليما إقليما. هابيل. إقليما إقليما، غبت طويلا. أواه يا هابيل. هابيل، لن تنسى أبدا أنك راع و... ولكنك تبدو غاضبا يا قبيل، هل أسأت إليك في شيء؟ ولا تعرف أنك قد أسأت إلي؟ ماذا صنعت؟ هذه اللهفة، هذه اللهفة التي تستقبل بها إقليما وتستقبلك هي. وماذا يضيرك يا قبيل؟ إنه قرين مستقبلي. من قال ذلك؟ أنا. أنت؟ أنت تقولين أنت؟ لا بأس لا بأس، ولكنني أخوك توأمك. أعرف ذلك. إذن كيف تبدين له أفراح قلبك في وجودي؟ ولم لا؟ أليست حقيقة؟ قد تكون كذلك، ولكنها حقيقة خاصة. بديع بديع، وجدتها وجدتها. هابيل، ما هذه التي وجدتها؟ القضية، أنسيت، حكاية العرف. العرف؟ أين هو هذا العرف؟ لقد صورته أنت يا قبيل، إنها القوة التي تجعلك تستهجن أن أعلن أشواقي لإقليما أمامك. القوة تصور أستهجن؟ لازلت غامضا يا هابيل. مرة أخرى أقول لك، يا لي منك ويا لك مني يا قبيل. عدت تخاصمني؟ بل لازلت أحاورك. ماذا تعرف الآن عن قوة العرف؟ لا شيء. إذن بأي حق تمنعني؟ أي حق؟ ماذا تعني عن الحق؟ اسمع يا هابيل، أنا لا أمنع أحدا عن شيء بحق أو غير حق. كل ما أعرفه أنني منعتك عن سلوك يؤذيني. وكيف أحسست أن سلوكي يؤذيك؟ لا أدري، أحسست كأن يدا تحتصر قلبي، وأنت تعلن أشواقك لإقليمة. يا لها من حالة عجيبة. ولكن قل لي يا قبيل، لو طلبت إليك أن تشرح لي هذه الحالة في كلام، فماذا تقول؟ لا أعرف لا أعرف، ولكن أستطيع أن أقول إنني أرفض أن يحدث ذلك مرة أخرى. إنه يجعلني أشعر بنفس الشعور عندما آكل ثمرة رديئة. وجدتها وجدتها، هذه هي حكاية العرف يا قبيل. العرف ثمرة الذوق. الحق معك يا قبيل، لن أخطئ مرة أخرى وأعلن أشواقي لإقليم أمام الآخرين. شكرا، هذا حسن، لنحتكم دائما إلى هذا العرف. مرحى مرحى، إذن فلن تستطيع بعد ذلك أن تطردني، وستطرد إقليما من أرضك. لبودة، لازلت هنا؟ اهربي من وجهي، سأضربك. لا يا قبيل، أتوسل إليك. ولكنها تريد أن أطردك من أرضي. لا يا قبيل، أنت لن تطردني، لأنني سأذهب أنا عن أرضك. أنا أمنعك. الآن أستطيع أن أتدخل. إذن أضربك. لا لا، بل نحتكم نحتكم. إيه يا آدم، ماذا تصنع؟ هذا ولدك وهذا ولدك، ماذا تصنع؟ آدم يسرح ببصره إلى مواقع النجوم. أيها الفلك الدوار، ماذا عندك؟ لا شيء غير إرادتك يا آدم، إنها مسؤوليتك، إنه مصيرك. وحواء لا تدري أي سبيل تتبع. ماذا يقول آدم؟ صوت في وجدانك يا آدم. عز من قائل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والحق أحق أن يتبع. آدم يلهم كلمات مضيئة. أسماء الكائنات كلها قد تعلم آدم. خلق قادراً على حماية مستقبله واستمرار حياته. إبليس قد طرد من رحمة الله، وعاد آدم إلى مكانته العالية بقوة التفاؤل والتوبة. آدم الآن في نور. صدقت، صدقت. هما ولدا، ولكن الحق واحد، لأن الله واحد لا شريك له. صدقت، صدقت. يا للكلمات المضيئة. عز من قائل: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدقت، صدقت. آدم وحواء يتحدان على يقين، على يقين. ولكنك لن تستطيع أن تحكم بين ابني آدم. تسئت، آدم سوف يحتكم إليه فيحكم. آدم يستلهم الكلمات المضيئة، وأن الحكم العادل أمانة. عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحمد لله، الآن يستطيع آدم أن يحكم بينهما. يا بني آدم. وصلت أخيرا يا آدم، افتح عينيك جيدا وانظر، لم يعد هناك حاجة إلى احتكام. انظر، إنهما يتعاركان. قابيل. قابيل.